بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله عز وجل في أعياده أن يستعملنا في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا مع الضوابط الفقهية التعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية. الضابط 27، وجوب التعاون مع المخالف لنصرة الدين. وانتبهوا لهذا العنوان المهم، وجوب التعاون مع المخالف لنصرة الدين. نحن درسنا من قبل أن الواجب يثاب فاعله ويعاقب ويلم تاركه. المصنف هنا يقول من الواجب عليك أن تتعاون مع من يخالفك في المسائل الاجتهادية أو في التأويل، طالما يؤدي هذا التعاون إلى نصرة الدين. وأنا أضيف، وكما سيوضح هو في طيات شرح هذا الضابط، أن التعاون لنصرة الدين يجب علينا حتى مع الكافرين والمنافقين. إذا كان في التعاون معهم ما يؤدي إلى نصرة ديننا وإلى إظهار الحق وجب علينا، ولكن بضوابط ستأتي داخل هذا الشرح بإذنه تبارك وتعالى. يقول المصنف عليه رحمة الله: يخطئ كثير من العاملين في ميدان الدعوة في موقفهم من إخوانهم المخالفين لهم في بعض مسائل الدين، إذا دعوهم إلى نصرة الدين التي يدعو لها المخالف فيمتنعون عن تلبيتها بحجة الخوف على وحدة جماعته وعقد حزبه أن ينفرد، فهم يقدمون مصلحة الجماعة الحزبية على مصلحة الدين، لأنهم عن عمد أو عن جهل يعتقدون أن الدين هو جماعتهم. لا شك أن هذا ينطبق على الجماعات التكفيرية التي يدعي يعني كل منها أنهم أصحاب الجماعة الأم، جماعة المسلمين، ومن ليس معهم ليس من المسلمين. هذا كلام باطل وضلال مبين، والعياذ بالله تعالى. نعم. وأن الأمة هي حزبهم، وهذا أيضا فهم مردود على صحيح كائن من كان، وهذا فهم مجانب للصواب، وصاحبه قد يتسبب في خذلان الحق بسبب هذا التوهم الخاطئ. ننبه هنا على معنى مهم، أننا نفرق بين من يدعي أنه جماعة المسلمين وبين من يقول أنا جماعة من جماعات المسلمين العاملة للوصول إلى الجماعة الأم التي يكون فيها الخليفة ويقام بها الدين. فالفارق كبير بين هذين المعنيين. فالذي يزعم أنه جماعة المسلمين وليس معه ليس من المسلمين، نقول هذا بنى أصوله على أصول الخوارج، وهذا يعني من الفكر التكفيري المفروض جملة تفصيلة، وقد مر بنا الحديث يعني عنه. أما الجماعات العاملة التي تعمل على نصرة الدين لإيجاد يعني جماعة الخليفة التي على منهاج النبوة، فهذا هدفنا جميعا ونسعى إليه جميعا، وقد تتعدد يعني الطرق والوسائل لكنها تصل إلى هدف واحد. فهذه يصل أن تتعاون إلى حد كبير للوصول إلى هذا المعنى. وكذلك ننبه على معنى مهم جدا، أننا نفرق بين المصلحة الخاصة والعامة. أنا أعمل في دعوتي، في جماعتي، في حزبي أيا كان، طالما الهدف يعني منشود وهدف محمود، بشريطتي أن لا أقدم مصلحة حزبي أو دعوتي على المصلحة العامة. الفرق كبير بين هذين المعنيين. متى قدمت أنا مصلحتي الضيقة سواء لجماعتي أو لحزبي على المصلحة العامة، فهذا ولا شك دليل على خطورة فهم هذه القضية. فكلنا يعمل ونحسن الظن بالآخرين للوصول إلى هدفنا، إيجاد جماعة الخليفة التي هي على منهج النبوة والتي ستكون بنا أو بغيرنا، شاء الباطل أم أبى ستكون، لأن الله عز وجل بشر بها، النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحصولها، فهذه ستكون بإذن الله تبارك وتعالى. لكن المهم من خلال هذا المعنى، أين أنت على خريطة العمل وما هو دورك، وهل إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع العامة أيهما ستقدم؟ هذا الذي ينبغي أن ترتقي إلى مستواه. يقول: والسبب في هذا هو النظرة الحزبية التي أفسدت عليهم مفاهيمه. إذا كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه قد أجاب الكفار المحاربين له في صلح الحديبية إلى ما فيه تعظيم الدين، وهم كفار محاربون، ولم يقل انظر إنني أخشى على أصحابي من الفتنة، فكيف إذن يزعم الدعاة المسلمون أن التعاون مع أخوانهم المسلمين المخالفين لهم في بعض مسائل الدين اجتهادا أن ذلك يضر بجماعتهم؟ إن الجماعة التي تتربى على المفاهيم الصحيحة كالجماعة والأقرب إلى الله عز وجل وهي الأجدر بالنجاح، فإن الجماعات أصلا اسمع إنما تكون لنصرة الدين لا لتكون هي الدين. مفهوم جيد وكلام رائع وجميل، ويؤصل فيه لمعنى مهم جدا، فينبغي أن ننتبه له. أنك مطالب أنه يجب عليك أن تعمل على نصرة الدين مع أخوانك الذين قد تخالفهم ويخالفونك في المسائل الاجتهادية أو فيما تأولوه هم من بعض النصوص والأدلة. هؤلاء إذا دعوك للعمل على نصرة الدين وجب عليك أن تبادر وأن تقبل في هذا المضمار، في هذا المكان، في هذا التوقيت، في هذا الظرف، في هذا الموضوع. بل الأمر يتعدى ذلك، بل يجوز لك، بل قد يجب عليك أن تتعاون مع الكافرين حتى ولو من المحاربين إذا دعوك إلى ما فيه تعظيم حرمات الله عز وجل ونصرة الدين، وقد يكون هذا بصورة أو بأخرى، فهذا يجب عليك أيضا. فما بالك يعني أنك تترك التعاون مع أخوانك الذين قد يختلفون معك، وأنت قد أجيز لك، بل قد يجب عليك أن تتعامل مع حتى الكافر المحارب في ذلك إن تيسر بضوابطه وشروطه. نعم. يقول: فإذا كان التعاون مع المخالف في نصرة مع المخالف فيه نصرة للدين، فإنه يجب المسارعة إلى تلبية دعوته اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتبين ذلك في موقفه من مشرك قريش في صلح الحديبية، وقد سجلت كتب السنن والسير ذلك الصلح وعقب عليها العلماء. كأنه يريد أن يقول لنا يصلح هذا أن يكون مثالا عمليا لنتعلم به ومن خلاله كيف جلس صلى الله عليه وسلم مع المشركين من المحاربين الذين صدوهم عن البيت ومنعوهم أصلا يحاربونه، كما كان في بدر وأحد الأحزاب وغير ذلك. فجلس معهم لنصرة الدين، الوصول إلى مصالح، الحصول على مكاسب، تقليل شر ومفاسد. فتعلم من هذا الموقف، لأنه ما كان إلا لنتعلم ونتربى وإلى قيام الساعة. انظر، يقول: وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى قصة الحديبية، وفيها أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء بركت عند حدود الحرم، فقال الصحابة: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبس حابس الفيل. ثم قال: والشاهد، والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يعني تأمل في هذا المعنى الجميل، واسمع هذا القسم الرقرة: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. هذا مع من؟ مع مشركين محاربين. فكيف إذا كان مع بعض المسلمين ممن تلبسوا بظلم أو بغي أو بأخطاء، أو اجتهدوا فأخطأوا، أو تأولوا فأخطأوا؟ فلا شك أنها مسافات بين هذا وذاك، لكن الضابط والرابط المصلحة التي تعود على الإسلام وعلى المسلم. يقول: ثم زجرها، أي الناقة، فوثبت الحديث. قال ابن القيم، وهذا الشاهد الذي يعني أورد القصة من أجله والتعليق على هذا الموقف، قال ابن القيم في تعقيبه على قصة الحديبية هذه: فصل في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. أنا أنصح الأخوة بالرجوع لها، والفهر السنة مكتوب علام الموقعين، لكن هي زاد المعاد، زاد المعاد صححوا هذا في النسخة التي بأيديكم، راجعوها في زاد المعاد. وقفات رائعة جدا جدا، عظيمة ومتنوعة، وأورد منها هذه الفائدة. يقول: ثم ذكر عدة فوائد إلى أن قال: ومنها، أي من الفوائد من صلح الحديبية، أن المشركين وأهل البدع على الجملة، يعني قياسا على هذا الموقف، على هذه الواقعة، أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلم إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله عز وجل، أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره، فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله، انظر، لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. اسمع إلى التفصيل: فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك، كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، اللي احنا بنسميه بعض القرارات الصادمة، ماشي، وأشق على النفوس. ولذلك ذاق عنه من الصحابة من ذاق. مجمل هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب، والله مروع هذا الكلام، وما أجمل هذا الكلام، كلام رائع جدا جدا، ينبغي أن تتفهموه وأن تحرصوا عليه. المعنى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل فقه الموازنات، وأعمل فقه المصالح والمفاسد، وأعمل فقه خير الخيرين وشر الشرين، وأعمل فقه الموازين القدرة والعجز في موطن واحد. تخيل، لماذا؟ لأنه قارن ووازن وواءن، فخرج بهذه النتيجة أن قبل تلك الشروط المشحفة الجائرة التي تعرفونها، وهي محفوظة لنا جميعا: من أتاكم مسلما منا يرد إلينا فورا، من أتانا من عندك مرتدا عن دينك لا نسلمه لك أبدا، تعود هذا العام ولا تعتمر، معاهدة لوقف القتال لمدة 10 سنوات كاملة، يدخل فيها من أراد في حلف محمد أو في حلف قريش، له ما له وعليه ما عليه مع الطرفين. هذا نفاد هذه الشروط المشحفة الظالمة. لكن سبحان الله، بالموازنات بالموائمات بالمقارنات بالمصالح المفاسد بخير القرين شر الشرين قدمها عليه الصلاة والسلام كمصلحة للدين كنصرة للدين. قد تقول أي نصرة؟ يأتينا مسلم فنسلمه سبحان الله. هذا فرض يسع الفرض ما لا يسع الجماعة. انتبهوا للمعنى، يسلم على أن نأمل أن يكون هذا اختبار وامتحان وابتلاء له شخصيا، فإن صبر فسيصبره المولى تبارك وتعالى ويجعل له فرجا ومخرجا ماشي. أما أن نخالف هذا الاتفاق فلا تتمم هذه الاتفاقية وهذا الصلح فتقع المفاسد الأعظم. 1400 صحابي من يعني أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار يوضعون في مواجهة غير متكافئة مع قريش في 8000 مقاتل، وبالقرب من عقر دارها وبالإمكان أن تطلب المدد والمعونة أكثر وأكثر، فلا شك أننا نقول يتحمل هذا الفرض هذا الأذى الذي قد يقع عليه في سبيل الحفاظ على الجماعة على اللبنات على القواعد الأساسية التي ستنطلق بهذا الدين. وقد كان طيب من ارتد، والله هذا لا شك يعني وارد عندنا في الشريعة وكلكم يعرف ذلك أنه يجوز تعطيل الأحكام والحدود في بعض الأوقات كعام الرمادان كفي حالة المجاعة كفي حالة الغزو لا تقام الحدود حتى لا يفر إلى الأعداء من يعني أردنا أن نقيم عليه الحد كمثل هذه الحد هذه الحالة أحد المرتد. نحن الآن في حالة مثلا استضعاف، وإن سلم يعني لو فعل ذلك لا يعني تسبب هذا في ثورة عارمة وفي ارتباك وفي انفضار إلى آخره إلى آخر هذه البنود. مثلا وضع الحرب مع قريش مصلحة عظيمة جدا، هذا في تعظيم لحرمات المسلمين التي كانت يعني على وشك الفتاك، وفي إعطاء فرصة ومساحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أن يتفرغوا للأعداء الأقل حدة آنذاك والأضعف قوة حتى لا يحاربوا الدنيا كلها في وقت واحد في ساعة واحدة في لحظة واحدة. فهذه مساحة للمسلمين أن يتحركوا يعني في مأمن من العدو الأول قريش، يتفرغوا اليهود في خيبر لبعض القبائل الأخرى في نجد أو هنا وهنا على الأطراف ليرتبوا أنفسهم ليعدوا العدة حتى يأتي الفرج من عند العدو. وقد كان وكان في هذا الصلح فتحا وليس فتحا عاديا، فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. فالشاهد أن سلم صنع هذا مع من وجلس من وتحاور مع من مع المشركين المحاربين والمعاندين والصادين عن سبيل الله عز وجل لمصلحة تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين. إذن يا إخواني هذا أمر في منتهى الوضوح والجلاء ينبغي أن ننظر إليه بعين الاعتبار، فمن باب أولى أن نتعاون مع المسلمين وإن تلبسوا بظلم أو ببغض أو ببعض المخالفات أو وهذا أوقع وأطلب لنا جميعا إن كانوا من المجتهدين فاخطأوا في اجتهادهم في نظرنا، وإلا فاجتهادهم خطأ في نظرنا يحتمل الصواب، اجتهادنا نحن صواب يحتمل الخطأ حتى تبقى مسافة لعلنا نتقارب ونتواصل بها. المهم طالما الخدمة تعود على نصرة الدين تقدم مع هؤلاء جميعا حتى إذا قلنا مع المشركين من المحاربين لم نخالف النصوص التي بين أيدينا. نعم. انظر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعمله ذلك يحقق أمر الله عز وجل الذي أوجب فيه سبحانه التعاون على كل عمل فيه بر وتقوى. يعني الكلام في الحقيقة في منتهى الوضوح والجلاء للمصنف كأنه يقول أن هذا الجلوس وهذا التحاور وهذه المعاهدة وهذا الصلح الذي تم مع المشركين من المحاربين إنما تم في الإطار العام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاون مع أي أحد طالما هذا التعاون يؤدي إلى بر وتقوى، وهذا الصلح أدى إلى بر وتقوى، أدى إلى فتح مبين وأدى إلى نجاة المسلمين والحفاظ على يعني أرواحهم والحفاظ على أموالهم وإعطائهم فرصة أخرى وقد كان بفضله عز وجل. يقول وإذا جاز أن نتعاون مع الكفار فيما فيه بر وتقوى كتعظيم حرمات الله عز وجل، فالتعاون مع المسلم المخالف فيما فيه بر وتقوى من باب أولى. يعني إذا كانت في قاعدة يبقى من باب أولى مع المسلمين. قال: فإن الله عز وجل قد أمر كل الأمة سنيهم وبدعيهم إلى التعاون على البر والتقوى، ولم يخصص ذلك لصالح الأمة. لطيفة هنا، خلي بالك، هو يقصد إيش؟ قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كلمة وتعاونوا لفظ عام موجه للجميع، وتعاونوا على البر والتقوى، ما قلتش يا أهل الإيمان فقط أو يا أهل التقى فقط أو يا أهل الإسلام على العموم مثلا مع التفاوت، لا، وتعاونوا على البر والتقوى. تعاون أنت على البر والتقوى مع أي أحد، مع أي إنسان كائنا من كان، هذا معنى الآية العامة. ولكن أورد كلام عن ابن عاشور عليه رحمة الله على هذه الآية يقول: اسمع، يعني أن واجبكم أن تتعاونوا بينكم على فعل البر والتقوى، وإذا كان هذا واجبهم فيما بينهم كان الشأن أن يعينوا على البر والتقوى، أن يعينوا على البر والتقوى، لأن التعاون عليها يكسب محبة تحصيلها، فيصير تحصيلها رغبة لهم، فلا جرم أن يعينوا عليها كل ساع إليها ولو كان عدوا، والحج بر فأعينوا عليه وعلى التقوى. يعني سبب نزول الآية: فهم وإن كانوا كفارا يعاونون على ما هو بر، لأن البر يهدي للتقوى، فلعل التكرر فعله يقربهم من الإسلام، إلى أن قال: فالضمير والمفاعلة في تعاون للمسلمين، أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى، وفائدة التعاون تيسير العمل وتوفير المصالح وإظهار الاتحاد والتناصر حتى يصبح ذلك خلقا للأمة. يعني يا جماعة المسلمين، ليكن من شأنكم، من ديدنكم، من يعني خصالكم، أن تتعاونوا على البر والتقوى. هذا دعوة صامتة، هذا مثال جيد، هذا لا شك يلفت الأنظار. أنتم لو ترجعون يعني في بعض الغزوات وفي بعض السرايا وفي بعض المواجهات، كان يعني من الأسباب العظيمة لدخول الناس في دين الله عز وجل أفواجا أنهم كانوا يرون المسلمين متعاونين، يعني كأنهم لحمة واحدة، تناغم وألفة بطريقة غير مسبوقة. فكان هذا سبب لدخولهم، كما تقرؤون يعني في فتوحات فارس وروم كيف كانوا يصفون أهل الإسلام في ليلهم وهم يدنددون بالقرآن، وهم يحرصون على خدمة بعضهم بعضا وعلى الإيثار وعلى هذه المعاني، فكانت مؤثرة. فكأنه يقول أن التعاون على البر والتقوى معنى عظيم جدا، قد يعني يصل بكم إلى معنى عظيم فتؤثر في الآخرين في المحيطين. نعم. يقول: بل إنه سبحانه قد أذن بدعوة المنافقين. يا هذه تحتاج إلى وقف والله. اسمع، يعني ليست الدعوة يعني قاصرة، ليست الدعوة قاصرة على التعاون على البر والتقوى مع المسلمين، قلنا تعدت حتى مع الكافرين من المحاربين، بل تصح حتى مع المنافقين الذين عندنا خبر من السماء أنهم من المنافقين، قد نتعاون معهم لبعض المصالح التي تعود علينا كمسلمين. ذكر وهذا الموقف العجيب: بل إنه سبحانه قد أذن بدعوة المنافقين الذين لا يخفى نفاقهم عليه سبحانه إلى مشاركة المسلمين في حماية الأمة وتقوية الحق وهم محاربونه، فكيف إذن لا تعاونوا مع المسلم المخالف؟ كيف إذن لا تعاونوا مع المسلم المخالف فيما فيه نصرة الدين وإعزاز الحق؟ قال تعالى: وليعلم الذين نافقوا. شوف هذا الخطاب موجه للمنافقين. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم، يعني من المسلمين، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا لو نعلم قتال لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اسمع، قال أبو جعفر، يعني تعالى ذكره بذلك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وأصحابه الذين رجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه حين سار نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين بوحده لقتالهم، فقال لهم المسلمون أي للمنافقين بقيادة هذا الرجل حينما ولى قافلا راجعا بعدما تراءى الجمعان، ولى قافلا من باب إحداث هزة في الصف المسلم وأعطى ثقة للصف المشرك ليشتروا يعني على المسلمين حينما يرون أن هذا العدد الكبير قد عاد ثلث الجيش تقريبا، وهم في الأصل أكثر 3000 في مقابل 1000، يرجع ثلث هذا 1000، هذه هزة وضربة معنوية جدا، ومع ذلك نادى المسلمون على رأس النفاق وطالبوه بالعودة للوقوف معهم. اسمع الكلام، يقول حين صار نبي الله صلى الله عليه وسلم للمشركين بأحد لقتالهم، فقال لهم المسلمون أي المنافقين تعالوا قاتلوا المشركين معنا أو ادفعوا بتكثيركم، يعني قفوا معنا فقط بتكثير السواد، أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا، فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم إليهم ولكن معكم عليهم، ولكن لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم قتال. شوف التدليس، شوف التدليس، فابدأوا يعني فأبدوا من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونه، وأبدوا بألسنتهم بقولهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم غير ما كانوا يكتمونه ويخفونه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان به. ومع ذلك دعاهم، والقرآن أقر دعوة الصحابة له، بل وذكرها في القرآن يطلع قيام الساعة من باب أن الموطن يحتاج إلى أن يعني نحاول أن نكسر السواد، أن نستعين بأي أحد على الكفار لنصرة المسلمين في مثل هذا الموطن. فمن باب أولى إذا دعينا لنصرة الإسلام مع مسلمين قد يكون بيننا وبينهم خلاف في بعض المسائل الاجتهادية وفي بعض التأويلات، فهذا ولا شك مما يلزمنا كما قلنا عنه بالوجوب. يقول هذا يبين أن المنافقين كانوا يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في قتال المشركين، ولم يمنعهم من ذلك خشية تقوية جانب المنافقين في المدينة بمشاركتهم لكسر شوكة المشركين. يعني إيش؟ ها، موازنات، ماشي إخواني، مصالح ومفاسد، خير الخيرين وشر الشرين، هذه موازنات. يعني ما قال مثلا لو استعنا بهم في أكثر من موطن فقد هذا يقويهم علينا، لا، هو وازن فوجد وجودهم معه في مواجهة المشركين لعله يعطي قوة وشوكة للمسلمين، فباتت هذه مصلحة لنصرة الدين فجازت أن تتعاون مع أمثال هؤلاء. يقول هذه المواقف المختلفة من النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أن مصلحة الإسلام مقدمة على مصالح الجماعة. هذا ما نؤكد عليه باستمرار، وهذا ما نربي عليه أبنانا باستمرار، أننا نقول وبقوة إذا تعارض مصلحة الدعوة أو الحزب مع المصلحة العامة تقدم مصلحة البلاد والعباد المصلحة العامة في الإطار الشرعي، لا نتردد في ذلك ولا نجامل في ذلك، نحن نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، الكبرى على الصغرى، هذا دين يدان به الله عز وجل. ويا ليت الناس يفهمون هذا المعنى جيدا لتجاوزنا كم كبير جدا من الخلافات المعرقلة والمعطلة. يقول فكيف إذا كان الشريك في نصرة الدين هو أخ لنا اختلفنا معه في فهم بعض النصوص الشرعية؟ يعني هذا من باب أولى كالمجتهد كما قلنا والمتأول المخطئ. نعم، وخصوصا من لا يعلم منه إلا إرادة نصرة الدين وإعزازه، يعني مسلم اختلفنا معه، اجتهد هو في بعض المسائل، تأول بعض المسائل، لكن يعني يظهر لنا من ماضيه حرصه على نصرة الدين وإعزازه، هذا وجب علينا إذا دعانا لموطن فيه نصر الدين أن نتعاون معه. فهذا ولا شك يلزمنا كما قلنا كواجب شرعي.